بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في موطأ الإمام مالك رحمه الله في كتاب الحج إلى الأنساك الثلاثة، وهي الإفراد والقران والتمتع، وهذا أيضا داخل في مسألة في الركن الأول وهو الإحرام، لأن اختيار هذه الأنساك يكون عند الإحرام أو قبل الطواف. أما إذا طاف العبد فإنه لا يغير، فيختار أحد هذه الأنساك الثلاثة. والأنساك الثلاثة هي الإفراد والقران والتمتع. القران والتمتع كلاهما تمتع في كتاب الله، لأنهما نسكين في سفرة واحدة، فكلاهما تمتع. يعني قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يشمل القران والتمتع، والجامع بينهما أن كل منهما فيه عمرة وحجة. والفرق بينهما أن القران تكون العمرة داخلة في الحجة، والتمتع تكون العمرة منفصلة عن الحجة، وكلاهما فيه الهدي. من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما الإفراد فهو حجة مستقلة، الإفراد حجة مستقلة لا يخلطها شيء، ليس معها عمرة لا نية ولا عمل، وليس فيه هدي إلا أن يتطوع. وهذه الأنساك الثلاثة أيها الإخوة، أولا هي باقية ليوم القيامة، ومن زعم أنه قد نسخ منها شيء فقد أوهم. وبعض المتأخرين مثل ابن حزم ومن تبعه يعني زعموا أنها منسوخ مثل الإفراد، وأن دخلت العمرة في الحج، وتبع من تبع المتأخرين. هذا خطأ، الأنساك الثلاثة باقية ليوم القيامة، لم ينسخ منها شيء. وقد جاء في الحديث الصحيح أن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه سيهل إما بحجة أو بعمرة أو بحجة وعمرة، يعني باقية إلى نزول عيسى، ونزول عيسى هو آخر الدهر. وسبحان الله، الأنساك الثلاثة هذه من تمام الشريعة، لأنها تشبه صيغ صلاة الخوف. الحين صلاة الخوف تنوعت الصيغ لأجل اختلاف الناس في ظروفهم وفي أحوالهم، أحيانا يكون العدو أمام، وأحيانا يكون العدو خلف، وأحيانا يكون العدو مختلط بالمسلمين، وأحيانا يكون بعيد، على حسب الوضع. يا عيال كم ثاني ولا طلع، يلا. فشرع الله صلاة الخوف أشكال وصيغ على حسب. كذلك الأنساك الثلاثة، سبحان الله، بعض الناس مثلا يبكر إلى الحرم، يعني بعضهم يأتي في شوال ويشق عليه أن يكون بإحرامه إلى يوم التروية، فرحمة من الله أنه تمتع بملابسه وبالطيب وبهذا إلين يأتي وقت الحج، رحمة من الله. وبعض الناس لا، ما يأتي ليوم التروية. وبعض الناس يقدر الهدي، وبعض الناس ما يقدر، وبعض يعني الحجاج كل واحد له ظرفه، سواء الزماني أو المادي أو، فنوع الله الأنساك هذه. وبعض الناس أصلا هديه عنده ما يبي يشتري هدي، يمكن مسمنه من أول السنة يبغى يهديه، نقول له اقرن. بعض الناس قريب من مكة يبي سوق الهدي ما يبي يشتري، نقول له اقرن. وبعض يعني كل واحد له ظرف. فمن رحمة الله عز وجل أنه جعل الصيغ مختلفة، هذا من حيث أنها كلها مشروعة وكل واحد حسب ظرفه. لكن عاد أيها أفضل تعرفون، اختلف الناس من أول الدهر، والذي عليه أهل المدينة وهو الأظهر والله أعلم أن الإفراد أفضل. إذا أتينا إلى عاد يعني الظرف مستوي والإنسان يقول بس وش الأفضل؟ الإفراد أفضل، كما قال عمر افصلوا حجكم عن عمرة، وسيأتي في الموطأ افصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وهذا اللي عليه الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما سيأتي، وعليها المدينة من أول الدهر، أنك إذا فصلت العمرة عن الحج يعني جاء حج تام وعمرة تامة خير إذا قدرت، حتى من تمام الحج أن تكون العمرة في غير أشهر الحج، عمرة الإسلام يعني، وسيأتي عن عمر أن تكون العمرة ليست مفصولة في العمل، مفصولة حتى في الزمن، أن تأتي في سفرة مخصوصة للعمرة في غير أشهر الحج يعني من رمضان وقبل، ثم تأتي في سفرة مخصوصة للحج لا يخلطه شيء، ما في شك إن هذا أفضل وأشق، وهذا أتم. يعني حتى الصحابة اللي فسروا أتم الحج والعمرة لله فسروه بمثل هذا، أن تحرم من دويرة أهلك وأن تفصل النسك كل نسك عن الآخر. وكما قال الشعبي رحمه الله في عراقيين جو المكة من طلاب العلم، فلما رجعوا قال ماذا أفتونا من أهل مكة؟ فقالوا لم نرى أصحاب ابن عباس يعدلون بالمتعة شيئا، بل إن ابن عباس يوجب المتعة وجوب، يقول لعمري أن من طاف البيت فقد حل شاء ما أبى. فقال عاد الشعبي قالوا رأينا أصحاب ابن عباس لا يعدلون بالمتعة شيئا تمتع. فقال الشعبي لأن حج حجة عراقية أحب إلي من أن حج حجة مكية. وهذا النقل والعقل المنطق، لأن حج حجة عراقية يعني أنشئها من العراق حجة مستقلة أحب إلي من حجة مكية. فهذا هو طريقتهم مذهبهم. والإمام أحمد رحمه الله كان وغيره من أهل الحديث كان يرجحون التمتع من باب أنه، لكنهم ذكروا أشياء يعني اجتهادات وتأويلات وكلام فيها طويل، لكن هذا اللي عليها المدينة. ونحن اشترطنا في الموطأ إن جادة أهل المدينة اللي اجتمعوا عليها، دائما يغلب على الظن إذا اجتمعوا على شيء أنها أقوى لأنهم رأوا العمل وكذا. وأما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه حتى لو فرضوا أنه أفرد، قالوا طيب التمني هو المتأخر، وقال لو استقبلت من أمري استدبرت، هذه لها كلام طويل وتأويلات، وهل هو تمناه فعلا ولا يطيب قلوب أصحابه ولا، يعني كلام طويل. لكن كما قال الشعبي حجة عراقية خير لي من حجة مكية، يعني من حيث التمام، ولا الجواز كله جائز وكله فيه خير وكله فضل. وبعضهم حتى قال النسك الهدي هذا جبران، لأنك ترفهت بثيابك وبالطيب وبترك أحد السفرين، أنت لماذا سمى الله متمتع؟ مترفه، والآخر ما ترفه فيكون أشق عليه. فقالوا أن الهدي هو جبران للترفه، معناه أنك أنت كأنك يعني نقصت من المشقة ثم تجبرها بالهدي، أما المفرد ما نقص شيء، والله أعلم، كلها خير. نعم أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب إفراد الحج. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. نعم، أهل المدينة لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وأكثر الحديث على هذا، أكثر الحديث على هذا أنه كان مفردا صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمر من لم يسق الهدي أن يحل بعمرة، أما هو كان مفرد. وبعضهم يقول أن حج قارنا عليه الصلاة والسلام من نساق الهدي، والله أعلم. والخلفاء بعده كانوا يأمرون بالإفراد ويقولون افصلوا حجكم من عمرتكم. فهذا الحديث يدل على جواز الأنساك الثلاثة. شوف الصحابة كل واحد اختار نسك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى أحدا منهم، ولكن اللي أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لا يحل حتى يوم النحر، لأنه أهل بالحج متى منتهى الحج، كما ذكرنا في أول الكتاب ما هو المنتهى في الحج؟ طواف الحج، طواف الزيارة هو المنتهى، فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، والهدي ما يبلغ إلا يوم النحر ومحله البيت العتيق. وأما اللي أهل بعمرة فإنه إذا اعتمر طاف بالبيت وبلغ منتهى العمرة، وله أن يحل حتى يأتي يوم التروية. قال يا رسول الله أي الحل؟ يعني هل هو حل مخصوص؟ قال الحل كله. أغلق الجوال. قال الحل كله. قالوا أحدنا يذهب إلى منى وذكره يقطر، يعني من النساء أو من الطيب. قال الحل كله. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. نعم، هو عليه الصلاة والسلام قطعا أنه ما كان متمتع، وأفعال المفرد مثل أفعال القارن تماما إلا الهدي، وهو ساق الهدي. فهل هو ساق الهدي على أنه هدي للبيت وتطوع ويكون مفرد، ولا ساق الهدي على أنه من النسك ويكون قارن؟ هذا اختلافهم. ولا هم لا يشكون، كل المسلمين لا يشكون أنه لم يحل بعمره، وأنه هو النسك عليه الصلاة والسلام متردد بين القران وبين الإفراد، وفعل المفرد والقارن تماما مثل بعض إلا في الهدي والنية. وهو أيضا لا يشكون أنه ساق هدي، ساق 63، وعلي جاء من اليمن ب 37 اكتملت كلها 100، وهو نحر اللي ساقها من المدينة، وعلي نحر اللي ساقها من اليمن. لكن هل اللي ساقها من المدينة هل هو هدي للبيت وهو مفرد؟ لأن عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا اليوم يهدي للبيت حتى هو في المدينة، أو هو هدي النسك؟ هذا هو اللي يجعلهم يقولون إما مفرد وإلا قارن. فأهل المدينة يقولون هو كان مفرد عليه الصلاة والسلام كما تسمعون عائشة وغيره. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك. قال مالك وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. نعم، فيه شيء يسمونه الإرداف أو الإدخال، وفيه التحويل، في فرق بين الاثنين. فهذا اللي يتكلم عنه مالك هو الإدخال أو الإرداف، يعني أن تهل بحج مفرد ثم بعد ما تقطع مسافة تقول أيضا أدخل معه العمرة، ما تحوله إلى عمرة، لا تدخل معه العمرة، ما تستفيد شيء. ولذلك يقول ليس له ذلك. أما العكس تستفيد، لو كنت أهللت بعمرة ثم بدالك وقلت حجه مع العمرة، هذا تستفيد. وسيأتي المسألة الثانية ستأتي الآن. أما إذا أنت أهللت بحج مفرد وتريد أن تردف بعمرة تدخل مع العمرة، ما تستفيد شيء. مثال ذلك لو أن رجل مثلا عليه غسل فقال اغتسل بنية رفع الحدث الأصغر والأكبر، وبعد الغسل قال أو بعد ما انتهى قال أبتوضأ، وش تستفيد من الوضوء؟ أنت جبت ما هو أكبر من الوضوء، أتيت بالغسل يعني مو بأعضاء الوضوء، الجسم كله، اغتسلت بنية رفع الحدث الأصغر والأكبر، وش تستفيد من الوضوء؟ ما في فائدة. لكن لو أنك أنت قلت بتوضأ ثم بعدين قلت لا خلني أغتسل، هذا تستفيد. إذا أنت أدخلت الأكبر على الأصغر تستفيد، أما إذا أدخلت الأصغر على الأكبر ما تستفيد شيء. هذا من حيث مسألة الإرداف أو الإدخال، أنك كما قال أهللت بحج وتريد أن تردف بعمرة، يعني ليست متراخية عنه معه، ما تستفيد شيء. أصلا العمرة هي أعمالها أعمال الحج مثل الوضوء والغسل تماما، العمرة أعمالها أعمال الحج، الحج عمرة وزيادة، والغسل وضوء وزيادة، فماذا تستفيد؟ خلاص حج يكفي، حج أصغر وأكبر دخلت فيه العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. أما العكس لا تستفيد ولا شك. هذه مسألة الإرداف، لكن مسألة التحويل تختلف. يعني مثلا لو أنت أهللت بحج مفرد بدالك أنك تمتع تحوله من حج إلى عمرة مثل ما فعل الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي فليقلبها عمرة. هذا لا، ما هذه مسألة أخرى، القلب والتحويل هذه مسألة ثانية، لكن هذا الإدخال والإرداف وعكسها ستأتي الآن. نعم. صلى الله عليه. باب القران في الحج. قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا. صلى الله عليه. ينجع يعني يطعم بكرات ناقة إبل له، يطعمها الدقيق، الإبل يعطونها العجين، يطحن الدقيق هذا يحطون معه ماء ويلقمونها الإبل العجين هذا. والخبط يأخذون العصا، إذا ما في عشب في الأرض يأخذون العصا ويضربون بها الشجر، يتساقط الورق، إذا تساقط الورق هذا خبط، يجمعون ورق الشجر هذا كله يطعمونها الإبل الإبل. وهذا اللي قاله موسى عليه السلام، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، يعني أهش بها يعني أضرب بها الشجر حتى يتساقط الورق للغنم، لأن ورق الشجر مثل عشب وأنفع منها أيضا. فالصحابة رضي الله عنهم ما عندهم تكلف ولا عندهم أن واحد لازم يخدمها أحد ولازم أنه لا. شوف علي رضي الله عنه يعني يستطيع كثير يخدمونه من أولاده، لا هو بنفسه يتولى هذا. فكان علي ينجع بكرات له، يطعمها الخبط والدقيق، دخل عليه المقداد. نعم. صلى الله عليه. فقال هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه. وكان هو أشعر رضي الله عنه، كثير الشعر علي، فيقول المقداد ما أنسى المنظر وأنا أرى أثر العجين والخبط على ذراعيه وشعر ذراعيه. نعم. حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. رضي الله عنه. عثمان كان خليفة ومشى على طريقة الشيخين قبله، كانوا ينهون على المتعة في أشهر الحج لسياسة شرعية، وعلي خشي أن الناس يظنون أنها منسوخة، وأن والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالقرن التمتع بين حج والعمرة. فقال عثمان ذلك رأيي، يعني اجتهادي. فقال علي لبيك اللهم بحجة وعمرة معا سواء، هذا القران. نعم. صلى الله عليه. قال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر. القارن ما يحل، لأن حتى لو كانت عمرة لكن عمرة داخلة في الحج، فما يحل للقارن. قال عليه الصلاة والسلام لبت شعري وقلدت هدي لا أحل حتى يبلغ الهدي محله. والهدي ما يبلغ محله إلا بأمرين، الهدي ما يبلغ محله إلا بأمرين، زماني ومكاني. الزماني يوم النحر، ما ينحر قبل يوم النحر، والمكاني البيت العتيق، يعني يوم العيد أيضا، ثم محلها إلى البيت العتيق. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاج مكة كلها منحر. فإذا من قرن بين الحج والعمرة لا يقول أنا عندي عمرة داخلة في الحج وبحل مثل المتمتع الثاني، لا، ما دام أنه قرن وساق الهدي ولبد شعره ما يحل حتى يبلغ الهدي محله. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة. هذه الأنساك الثلاثة ترقمونها، هذه الأنساك الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه واختاروا يعني حجة الوداع ما كانوا على طريقة واحدة، وهذا يدل على أنه خير أصحابه واختاروا، وهذا يدل على الاختلاف حسب ظروفهم حسب رغبتهم حسب قدرتهم، بعضهم عنده هدي بعضهم ما عنده هدي، بعضهم ما يقدر الصيام، بعضهم يبي يتمتع بالثياب بعضهم ما يبي يتمتع، خيرهم صلى الله عليه وسلم فاختاروا، منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة وعمرة مدموجة بعضها في بعض. نعم. فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحلوا. نعم، حتى اللي أهل مفردا ما يقدر أيضا يحل حتى يبلغ الهدي محله حتى يأتي يوم العيد، لأن هذا كله يا إخوان مبني على القاعدة الكبرى اللي بدأنا بها الكتاب، الطواف هو المنتهى والبيت العتيق هو المنتهى، فأما المعتمر فقد انتهى، معتمر انتهى طاف بالبيت وسعى حل، وأما المفرد والقارن ما بعد انتهى، كيف يحل؟ ما يقدر يحل، الطواف البيت هو المنتهى هو الغاية. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون، هذه تكتبون عندها عكس المسألة السابقة، مسألة الإدخال والإرداف، هناك أهل بحج وأردف عليه العمرة ما يستفيد، هنا أهل بالعمرة وأردف عليه الحج يستفيد. نعم. صلى الله عليه. أنه سمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة. إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة انتهت العمرة، خلاص ما عاد بعمرة، كيف يردف معها حج؟ هو له أن يردف الحج معها ما لم يطف بالبيت، إذا طاف بالبيت بلغ الغاية وانتهى. نعم. وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة. كان في فتنة في الحرم وقالوا أبناء عبد الله بن عمر إننا نرى لا تحج هذا العام وإننا نخشى عليك ولا يضرك إلا تحج هذا السنة، وكان ابن عمر رضي الله عنه مكثرا من الحج والعمرة مكثر، كما تقدم الدرس الماضي ابن جريج، بس عبيد بن جريج يقول صحبت 12 مرة في حجه وعمره، بس ابن جريج مكثر، حتى انهم قالوا نراك تكثر من الحج والعمره ولا تكثر من الغزو، فاحتج بحديث اركان الاسلام، فقالوا له ابنائه ابناء ابن عمر وكان شيخ كبير يا ابانا ما يضرك هذه السنه لا تحج فإننا نخشى عليك وفتن، فسبحان الله هو خلاص عود نفسه على المواظبه والمبادره على الخير، فقال إن صددت عن البيت أصنع كما صنعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل بعمرة فلما قطع مسافة من الطريق التفت إلى أصحابه وقال والله ما شأن العمرة والحج إلا واحد، إن كان فيه حصار حكم الإحصار في الحج والعمرة سوى، أشهدكم أني أردفت الحج مع العمرة، وهذا الشاهد أن ابن عمر بعدما قطع مسافة أردف الحج على العمرة وقال هي حجة وعمرة معا، يعني هذا يدل على هذا ألحق الأكبر بالأصغر. نعم. صلى الله عليه. قال مالك وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة. نعم. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، وهذا أيضا دليل على إرداف الأكبر على الأصغر، يقول الصحابة أهلوا بالعمرة فقال عليه الصلاة والسلام من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، يعني يلحق الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا من اثنين، هذا يدل على أن الأكبر يدخل على الأصغر ولا عكس. نعم. التمتع سيأتي الآن، بيأتي مسألة أخرى وبعدين بيرجع للتمتع اللي هو النسك الثالث. نعم. باب قطع التلبية. قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. هذه المسألة يا أخوة اختلف فيها المدينة وغيرهم، المدينة من أوائلهم يعني. والسبب هو القاعدة اللي ذكرناها لكم، هل المنتهى هو عرفة ولا الطواف بالبيت، وينبني على ذلك متى تنتهي التلبية. فبعض الصحابة وأهل المدينة من بعدهم يعني قالوا المنتهى عرفة، فتنقطع التلبية في الطريق إلى عرفة، يعني جعلوها هي الركن الأعظم، وكانوا ينكرون على من يلبي بعد عرفة هو راجع إلى مزدلفة أو إلى منى، ينكرون عليه. حتى ابن مسعود رضي الله عنه، تعرفون قصته، كان ابن مسعود رجل أسمر وقصير وكان له غدائر على طريقة العرب، وكثير من أهل الحجاز ما كانوا يعرفوه لأنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم في العراق، فرأوه الحجازيين يلبي في مزدلفة فتجمعوا عليه وقالوا يا أعرابي، يظنونها أعرابي، يا أعرابي هذا ليس مقام تلبية، هذا مقام تكبير، لأنهم نشأوا في الحجاز ويعرفون طريقة الحجاز. فابن مسعود ما لامهم لأنهم عندهم جهل، قال أين أصحابي، أين أصحابي، هم اللي يعرفوني ويعرفون. والله ما قطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية حتى رمى جمرة العقبة واستعد للطواف. فالطواف هو الركن الأعظم وهو المنتهى، فلذلك أن تلبي تلبي تلبي حتى ترمي جمرة العقبة، وما بعد العقبة إلا الطواف. وأصلا أنت إذا رميت العقبة تحل لأجل الطواف، لأجل أن تلبس ثيابك وتحلق شعرك، تقضي تفتك وتطيب وتذهب للبيت. فالتحلل الأول هو من أجل الطواف، أن الطواف الزيارة، وأنت ما أتيت من كل فج عميق إلا لزيارة البيت، والله عز وجل ما يريدك تأتي بهذا التفت، فأمرك أن تتحلل التحلل الأصغر من أجل الطواف فتقضي. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فلذلك من تحية منى رمي الجمرة، وبعد الجمرة مباشرة تقضي التفث وتنحر هدي إن كان معك وتلبس ثيابك وتطيب وتذهب البيت. فلذلك تلبي حتى ترمي جمرة العقبة، وأما العمرة سيأتي متى تنقطع التلبية فيها. فالشاهد اللي قالوا أن تنتهي التلبية بيوم عرفة، يعني قالوا أن عرفة هي الركن الأكبر، وهذا مثل ما قلت لكم في مسألة الركوع والسجود، عرفة أشبه شيء بالركوع، والطواف أشبه شيء بالسجود، ولذلك الطواف يفعل مستقلا عن الأنساك، هو الوحيد اللي يفعل مستقل، والسجود هو الوحيد اللي يفعل مستقل عن الصلاة. ما تقدر تركع ركوع مفرد، ولا تقف وقوف مفرد، ولا تجلس جلوس مفرد، لكن تستطيع أن تسجد سجود مفرد مثل سجود الشكر والتلاوة وغيرها وسجود الزلزل. فهو الطواف كالسجود، والوقوف بعرفة كالركوع، ولذلك من فاته الركوع فاته الصلاة أو فاتت الركعة، ومن فاته عرفة فاته الحج. والسعي كالقيام، لأن السعي ركن غير مقصود لكن تبع، والقيام ركن غير مقصود، إنما شرع القيام لأجل القراءة، والثاني لأجل أن تخر إلى السجود عن قيام وهو ركن. والإحرام كتكبيرة الإحرام، وشعار الصلاة التكبير، وشعار الحج التلبية. شعار الصلاة التكبير في الأذان، وفي الانتقال من ركن إلى ركن ما تنتقل إلا بالتكبير، وفي الحج ما تنتقل من ركن إلى ركن إلا بالتكبير وبالتلبية، تلبي تلبي لين تقضي حجك. ولذلك اللي قالوا إن الركوع هو الأعظم في الركعة، نقول لا، السجود أعظم، والدليل أنه يفعل خارج الصلاة، معناه أنه مقصود لذاته السجود، والركوع سجود أصغر. ولذلك الله عز وجل لما قال لهم بني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، ترى أمرهم أن يركعوا، يعني كان الباب جبهة الباب هذه منخفضة، فأمرهم أن يدخلوا وهم راكعين، وسمى الركوع سجود. كذلك أيوب عليه السلام خر راكعا وأناب، هو سجد ونحن نسجد، فالركوع سجود أصغر، لكن السجود هو المنتهى، هو آخر الركعة وهو المنتهى، ويفعل مرتين في الصلاة، وتضع وجهك ويديك وركبتيك ورجليك وجسمك كله تضعه. فلذلك الله أعلم، هذا ما في شك أن أهل المدينة مخطئين في هذا، لأن عاد السنة واضحة، ما تقطع التلبية، وهذا دليل على أن الطواف هو المنتهى، ما تقطع التلبية حتى تستعد للطواف بالتحلل. وأما أنك تقطعها وأن ذهب العرفة فهذا وهم من أهل المدينة وأكابرهم، شوف علي رضي الله عنه وغيره أكابرهم، لكن هذا وهم. الفضل بن عباس هو كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة من عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى، وكلهم يقولون والله ما قطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة. وابن مسعود يقول والذي أنزلت عليه سورة البقرة، والذي أنزل سورة البقرة الله عز يحلف بالله عز وجل إن هذا لما رمى جمرة العقبة، إن هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة وأنه ما قطع التلبية حتى رمى الجمرة، هذا لا شك فيه. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. نعم. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. عندي عندنا مثلها، وفي رواية عند الأصل ببلدنا، مالك يقول إن أهل المدينة هكذا ولا شك، ولذلك أنكروا على ابن مسعود يعني عامتهم، لكن هنا جانبهم فيه الأصوب، والأصوب إنه ما قطع التلبية حتى رمى جمرة العقل، مثل مسألة الطيب وغيرها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف، إذا راحت إلى الموقف. الرواح عندك رجعت ولا راحت؟ إذا رجعت. لا خطأ، إذا راحت إلى الموقف، إنها ما ترجع إلى الموقف، هي تروح إليه رواح. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم. الحرم يعني حدود الحرم، يعني إذا وصل التنعيم يقطع التلبية، لأنه وصل الآن حدود بعدين، هذا في الحج. أيوة. حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. شفت هنا ابن عمر يقطع التلبية إذا كان قبل الطواف، وبعدين يلبي لين يغدو إلى عرفة، فكأنهم يعني رأوا أن الطواف الأول أن حصل به المنتهى، يعني هم لماذا قطعوا التلبية؟ قالوا طيب حتى لو الطواف الأول حصل به الطواف فنقطعها، ثم رجعوا لين يذهبون إلى عرفة. وأما في العمرة فإذا دخل حدود الحرم يقطع التلبية. وسيأتي الآن التفريق بين اللي يأتي من بعيد واللي يعتمر من قريب. اللي يعتمر من قريب مثل حالتنا هنا الآن سيأتي يقطع التلبية إذا رأى البيت، واللي يأتي من بعيد إذا وصل حدود الحرم. والأظهر الله أعلم أن الجميع في العمرة ما يقطع التلبية حتى يرى البيت، إذا رأى البيت وصل المنتهى، هو من الفج العميق وهو يقول لبيك لبيك أتيتك أتيتك، فإذا رأى البيت قطع التلبية. نعم. هم فرقوا الآن في العمرة وفرقوا في الحج كما سيأتي. نعم. قال وحدثني عن مالك بن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت. هذا ليس مقام تلبية إطلاقا، إذا رأيت البيت والطواف مو بمقام تلبية أبدا، مقام ذكر وحمد وثناء ودعاء وغيره، لأن كنت تقول لبيك لبيك طيب وصلت خلاص وصلت، الآن لو واحد يناديك من بعيد تقول لبيك لبيك لين تصل إليه، إذا رأيته خلاص يعني تنفذ ما يريد، فهي إلى قبل الطواف. أما الطواف ليس، تلاحظون الآن بعض العامة يلبي في الطواف، هذا خطأ هو بمكان تلبية. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة. نمرة قرية قبل عرنة، قرية كانت عامرة قبل عرنة، يعني في شاطئ عرنة اللي من جهة مزدلفة، في شاطئ عرنة اللي من جهة مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في عرفة نزل في نمرة في شاطئ الوادي اللي من جهة الحرم، ثم ضربت له القبة وجدها مضروبة وارتاح فيها، فلما زاغت الشمس زالت الشمس نزل في بطن عرنة وخطب، ثم لما صلى الظهر والعصر ذهب إلى الموقف. ولذلك الآن تلاحظون أن قبلة المسجد، قبلة مسجد عرفات، هو في الحل في خارج حدود عرفة، يعني الحدود. فكانت عائشة تنزل في نمرة القرية اللي كانت معمورة، ثم تحولت إلى الأراك منطقة أخرى في عرفة، وعرفة كلها مكان أراك اللي هو الشجر السواك هذا. وكما قلت لكم من عرنة يلتقي بنعمان، وادي نعمان يسمونه نعمان الأراك، أشعار العرب كثيرة ما يسمونه لنعمان الأراك، كذلك عرنة وعرفات منطقة أراك. ولذلك لو أن الآن يعني يغرس فيها الأراك بكثرة، طيب الأراك طيب، وهذه منطقته الأصلية يعني ينمو فيها حتى بدون الماء. نعم، تحولت إلى الأراك. نعم. ثم تحولت إلى الأراك. قالت: وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. يعني حتى في نمرة كانت تهل في منزلها، يعني تلبي، فإذا ركبت وتوجهت إلى الموقف اللي هو داخل عرفة عند الجبل ولا، تركت الإهلال. نعم. قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة. هذا أول أمرها، كانت إذا حجت بعد ما ينتهي الحج تذهب التنعيم وتأتي بعمرة، يعني لأنها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فعلت ذلك لسبب استمرت عليه. ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. أهلت بعمرة من الجحفة من جهة رابع بعد الحج، يعني استمرت على ما النبي صلى الله عليه وسلم أمرها به، ولا بأس بالعمرة بعد الحج. وهذا أيضا يدل أيها الأخوة على أنه لا بأس بعمرة في شهر، عمرتين في شهر أو كل شهر عمرة، ما في بأس. لأن يعني عائشة كما تلاحظون ما بين حجها وعمرتها إلا 15 يوم نصف شهر، هذا يدل على لا بأس يعني من تكرار العمرة. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا، فبعث الحرس يصيحون في الناس: أيها الناس إنها التلبية. يعني هذا مقام تلبية، ولا بأس كما قال أنس لا بأس أن يخلط بها التكبير، لكن كأن عمر ما سمع التلبية أبد وخشي أن تموت السنة، فبعث الحرس يقول: أيها الناس إنها التلبية، لازلتم ما وصلتم إلى البيت، بل حتى ما وصلتم إلى الموقف، هذا مكان التلبية. نعم. صلى الله عليه. باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. نعم، هذه سنة عمرية واجتهاد عمري، وعمر محدث موفق، لكنها شاقة، مثلها مثل الإحرام قبل الميقات. هذه المسألة أشبه شيء بالإحرام قبل الميقات. الإحرام قبل الميقات شاق، يعني الإنسان وده يترفق بثيابه بهذا لين يجي الميقات، لكن عاد اللي يقدر عليه طيب أفضل أشق. كذلك هنا لو أننا حنا يا أهل مكة اللي سكننا في مكة ووفقنا الله عز وجل، إذا شفنا هلال ذي الحجة أهلينا بالحج، قعدنا 8 أيام وحنا بإحرامنا وتاركين المحظورات، حتى إذا جونا أهل الأمصار وإذا نحن مثلهم شعث غبر ممتنعين من النساء ومن الطيب ومن الملابس مثلهم، لأن عمر قال: أهل مكة الناس يأتونكم، أهل الأمصار يأتونكم شعث وغبر وتاركين النساء وتاركين الطيب، وأنتم أهل الحرم وأهل البيت العتيق تمتعون بنسائكم وبالطيب وبالملابس لين يجي يوم التروية. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعلوا معه، كما مر معنا الأسبوع الدرس الماضي ابن جريج يقول لابن عمر: ما للناس يحرمون من الهلال وأنت ما تحرم اليوم التروية؟ فقال: أنا رأيت الناس. هذه سنة عمرية وفيها يعني مساواة أهل مكة بأهل الأمصار. أهل مكة مفروض الواجب عليهم أكبر، أنعم الله عليهم سكان الحرم وقرب البيت العتيق وكذا، لكن عاد هذه شاق، يعني هم يبون يترفهون ويترفقون لين يجي يوم التروية من قدر عليه جزاه الله خير. واستمرت هذه السنة من وقت عمر وعثمان وعلي ومعاوية وقت ابن الزبير 9 سنين كما سيأتي الآن، 9 سنين خلافة ابن الزبير، وأهل مكة هذه طريقته، إذا رأوا الهلال أحرموا، وبعدين انقرضت مع الوقت. اللي بيحيها اليوم يقدر عليها جزاء الله خير، جزاء الله خير. هذه سنة عمرية ما فيها شيء، ولا يقال إن النبي إن عمر افتات على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إن بنصير، لا، النبي صلى الله عليه وسلم دائما مشرع ويفعل الأرفق، لأن الناس كلهم يقتدون به، واللي يبغى العزيمة ما حد يقول له، إذا كان على سنة مثل كذا ما حد يقول له لا، مثل اللي يحرم قبل الميقات، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأرفق بالمواقيت، ترفقون بثيابهم كذا لين يجي الميقات. لكن عاد في صحابة كما في الدرس الماضي أحرموا من إيليا ومن خراسان وفي شتاء شديد، مو بأغبية ولا يشقون على أنفسهم بدون أجر، يبون الأجر، يبون التمام، ولكن ما كل واحد يقدر على هذا، اللي يقدر عليه جزاه الله خير. والآن الحمد لله مو مثل أول، الآن حتى اللي يحرم من الهلال مترفق، مو مثل أول مترفق، وش يفقد يعني، يفقد الطيب ولا النساء ولا ما يفقد شيء، لكن عاد الناس ما يبون الإحرام هذا، متعودين على الملابس متعودين على نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين بين قوسين وهو خليفة، هو أقام بمكة سنين طويلة، لكن يقصد وهو خليفة، ترى خلافة بن الزبير خلافة يعني، لكن نعم، أراد الله أن الملك يكون لعبد الملك، والله يأتي الدنيا من يحب ومن لا يحب. نعم. قال يهل بالحج لهلال ذي الحجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. نعم، ابن الزبير مكي خليفة وجاءت الخلافة في مكة، بعدين ابن الزبير كان يتبع العراق ويتبع الحجاز ويتبع اليمن، يعني أكثر الدولة الإسلامية كانت مع ابن الزبير، وكان مروان ما معه للشام، وأراد مروان في آخر لحظة أراد أن يبايع ابن الزبير، القصة المشهورة، وتجذم الكلمة على ابن الزبير، حتى تدخل ظن الضحاك مدري واحد من قواده ورفض هذا، وجاءت معركة ظهر مرج راهط وكذا وانشق الأمر، إلين عاد ساقوا الجيوش الحجاج وغيره وقتل ابن الزبير، ولو قد اقترب الأمر أن يكون كله له، والحمد لله كما قال ابن عمر الله يأتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يأتي الآخر إلا من يحب، أراد الله أن يكون الملك لعبد الملك وهو لا يسوى شيء عند ابن الزبير، لا في فضله ولا في دينه ولا، لكن الدنيا هكذا، ومات ابن الزبير مصلوب، مقتول مصلوب على الخشبة، هكذا فعل الله عز وجل وحكمته ودبرته. نعم. أحسن الله عليه. قال يحيى قال مالك وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. نعم، اللي مقيم في مكة وما نوى الحج إلا من مكة ولو كان من غير أهلها، وأهل مكة إذا أهلوا بالحج يهلون من جوف مكة، ما يشترط أن يخرجوا من الحرم مثل العمرة، ليه؟ لأنهم سيخرجون في الحج إلى الحل وهو عرفات، عرفات حل، كل حاج سيخرج إلى الحل فيجمع في نسكه بين الحل والحرم، أما العمرة لو كانوا يحرمون بها من مكة ستكون كلها في الحرم، فلذلك يجمع بين الحل والحرم، يخرج إلى الحل ويحرم ويرجع في العمرة، أما في الحج لا، يكفيه من جوف مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المتمتعين أن يحرموا من جوف مكة، ولذلك كما قال الشعبي قال هذه حجة مكية وأنا أحب الحجة العراقية، يعني اللي منشأ من هناك. نعم. صلى الله عليه. قال يحيى قال مالك ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر. نعم، هذا كما قلنا في القاعدة، لا سعي إلا بعد طواف ولا طواف إلا بعد الوقوف، ما في طواف إلا بعد الوقوف، ما في طواف إلا بعد الوقوف، كما أنه لا سجود إلا بعد الركوع، كذلك هنا اللي أهل من مكة بالحج ما يقدر يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج قبل عرفة، ما يستطيع، لا طواف إلا بعد الوقوف ولا سجود إلا بعد الركوع ولا سعي إلا بعد الطواف، نعم. صلى الله عليه. وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ طيب الثمانة أيام لو فرضنا أن واحد منا وفقه الله وأراد أن يفعل السنة العمرية امرأة الهلال أحرم بالحج، ونحن نقول ما في طواف الحج إلا بعد الوقوف طواف الحج، هل يستطيع أن يتطوع بالطواف وهو محرم قبل طواف الحج؟ طواف الحج بعد الوقوف لا شك في هذا، لأن الله قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هل يستطيع أن يتطوع؟ نعم. أما طواف الحج لا. وش قال مالك؟ قال أما الطواف الواجب فليؤخر، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بداله. هذا التطوع، وليطف ما بداله يعني التطوع. أما الطواف الواجب يأخره، لكن عاد السعي الواجب هل يفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم يجعله بعد طواف القدوم أو بعد طواف التطوع، أو اللي أحرم من مكة يجعل سعيه طواف سواء؟ مالك يقول اللي يصل بينه وبين السعي هو الطواف الواجب، وليطف ما بداله. نعم. وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا. سبع يسمى سبع ويسمى سبع ويسمى سبوع، كلها صحيح، سبع وسبع وسبوع يعني سبعة أشواط، كل سبعة أشواط لها ركعتين، لكن يستطيع أن يصل الطواف يطوف 21 شوط ثم يذهب خلف المقام يصلي ثنتين وثنتين وثنتين، ويستطيع أن كل سبع يذهب يصلي ركعتين ثم يرجع، وأهل وفعلوا هذا الصحابة هذا وهذا مر معنا عن عائشة، لكن أهل المدينة يفضلون الخيار الثاني، لأن أصلا أهل المدينة يجعلون الركعتين داخل في الطواف، يعني ليست سنة ملحقة بالطواف، لا يجعلونها من ضمن الطواف، ولذلك يقولون كل سبع تذهب للمقام تصلي ركعتين ثم ترجع وتطوف سبع ثم تذهب، لأن ما يتم طوافك إلا بالركعتين، ولذلك الآن سيأتينا أن إذا وافق ركعتين وقت الشروق ووقت الغروب ما تصلي، فهل لك أن تسعى إلين يطلع وقت النهي ثم بعدين تصلي ركعتين؟ عند المدينة لا، لأن السعي مرتب على الطواف، والطواف ما يكتمل إلا بالركعتين، فلذلك لا تنتظر لين يطلع وقت النهي وتصلي ركعتين ثم تسعى، واللي يخففون في المسألة يقولون لك أن تسعى، والركعتين أصلا هي إنما هي من سنن الطواف، يعني ملحقة بالطواف من السنن. نعم. صلى الله عليه. قال وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى. وفعل عندي الذين أهلوا بالحج من مكة، الذين أهلوا بالحج من مكة يعني المتمتعين، قال أخروا الطواف بالبيت والسعي حتى رجعوا من منى، الذين أهلوا بالحج من مكة، وقوله أنهم أخروا الطواف بالبيت والسعي يدل على أن اللي قال أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد أنه واهم أوهم، حتى لو كان فيه ألفاظ قد توهم هذا، لكن كما قال هنا طافوا وسعوا للعمرة ثم أخروا طواف الحج وسعي الحج حتى رجعوا من منى، وهذا الذي لا نشك فيه أنها عمرة تامة وحج تام لكل منهما طواف وسعي، وأن المتمتع اللي يقول إن عليه سعي واحد هذا أوهم، وهذا كله من جاء عند المتأخرين ابن حزم ومن تابعه ابن تيمية رحمة الله عليه وكذا، يعني قالوا إن في بعض الألفاظ توهم إنه سعي واحد، ورواية يعني موهم عن أحمد، لكن لا الصواب إنها طوافين وسعيين لأنها عمرة وحج. نعم. وفعل ذلك قال وفعل ذلك عبد الله بن عمر كان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. كذلك ابن عمر مثلا تجدون في رواية في مسلم أنه قالوا في مسلم قالوا أنه طاف بالبيت وسعى ثم ما رجع إلى البيت بعد ذلك، كذا الرواية يعني أخذناها مرة في مسلم أنه لما أتى طاف بالبيت وسعى ثم لم يعد إلى البيت، فبعض الناس يعني ظن أنه طاف طواف الحج وسعي الحج قبل الوقوف، وهذا خطأ. المشكلة ترى سبحان الله جمع الحديث هذا، يعني ودنا أن كل مرة نعيد فيه. عمر كان عنده ألف مسألة، حنا نظن أنها مفسدة واحدة، والظاهر في رأس عمر ألف مفسدة، أحيانا اللي روى الحديث يختصر اختصار ملبس، وترى كثير من مشاكل الفقه والمدونات والبحوث وكذا رواية ملبسة، والسبب أن الراوي اختصرها ولا رواها بالمعنى، هم جو اللي عقبه ويلا وبنوا عليها بنايات. بينما لو كان الحديث يؤخذ بالعمل وما عليه العمل تروح كل المشاكل هذه. وهذا اللي أراده عمر رضي الله عنه، أراد أن ما تجي المجلدات هذه كلها وكل واحد يمسك له رواية من هنا ولا رواية من هنا ويبني عليها. لا، العلماء وشم عليه. فمثلا في مسلم أن ابن عمر بدأ بالبيت وطاف وسعى ثم لم يعد إليه، قالوا خلاص معناه أنه طاف قبل الوقوف، ما يمكن هذا. شوف هنا واضح، قال أن ابن عمر ما أخر الطواف والسعي حتى رجع من منى. هذا الجادة المسلوكة اللي يريدها عمر، فيه جادة عليها الناس، وفي روايات لو في البخاري وفي مسلم موهمة. ولا مثل قول عائشة في البخاري وفي مسلم، قالت كانت الصلاة ركعتين وزيدة في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. يجون متأخرين يقولون القصر واجب، وهذا يشوف عائشة في الصحيحين يبدون. طيب وبعدين، وإذا كان ما نعرف حنا التاريخ، ما نعرف أنها كانت ركعتين ثم نزل جبريل بالخمس هذه ثم بعدين نزلت الرخصة في الخوف ثم عممت، ما نعرف الجادة هذه. وجاءتنا رواية خلاص نقول أنه فعلا كانت الصلاة ركعتين وبقيت في السفر وزيدة في الحضر. طيب واللي نعرفه، وين التاريخ، وين السيرة، وين الأمور المستقرة؟ فكثير من الكتب والمؤلفات والمشاكل والخلافات الفقهية والمذاهب من أسبابها الروايات الموهمة، ومن أسبابها التدوين، دونت من غير العمل ثم عاد قالوا هذا في مسلم خلاص جاز القنطرة يجب العمل، تروح حروب وأشياء طاحنة. مالك رحمه الله نكرر المرة الألف، أراد أن يمسك بعض المعاني اللي أرادها عمر، بعض المعاني اللي أرادها عمر، خلاص انفلت الأمر، دونه كل شيء. يعني مالك ما كتب الموطأ إلا بعد ما دون ابن جريج ودون فلان ودون سفيان ودون، خلاص انفلت الأمر ما عاد نقدر نرده. لكن نحاول أن نحقق بعض مراد عمر، فندون ما عليه العمل الجادة المسلوكة، نخفف من نطاق الخلاف. ولا لو نترك المجال كما ترك، كل واحد بيفهم من الحديث حسب فهمه ويروح مذهب، وروح أن تجمع المذاهب وجمع بينه وقال فلان وهذا تأويل فلان، ورحنا في دوامة شف لنا مئات السنين وحنا في الخلافات الفقهية. ومن أسبابها هذا الشيء، هذا اللي كان عمر بيسكره من البداية وأراد الله سبحانه وتعالى أن ينفلت. لكن الآن تستطيع أنك تجعل ميزانك مثل مالك، أكبر ميزان عندك للترجيح بين الأحاديث والروايات حتى لو في الصحيحين، والموطأ أجل من الصحيحين. الصحيحين سمي الصحيحين بعد ما مات مالك وأحمد عشرات السنين، يعني اكتسبت هذه الصفة بعدين. تجعل الميزان عندك العمل، وليس أي عمل، عمل أهل المدينة في الصدر الأول، والله هذا أكبر مرجح. صحيح المذهب المالكي مخلوط في شيء كذا وفي شيء أراء مالك الخاصة، فنحن ما نقول أن المذهب المالكي هو أفضل المذاهب على الإطلاق وهو المعصوم، لا، نقول إذا اختلفت الروايات أو كذا اللي عليه العمل في المدينة في الصدر الأول هو أكبر مرجح وأكبر ظن يورث في قلبك، أفضل يعني أكبر من ظن أنه والله هذا اجتهاد أحمد وهذا اجتهاد مالك وهذا اجتهاد الشافعي وهذا فهم فلان وهذا فهم فلان، لا هذا هو. لكن عاد أهل المدينة حتى قد يخطئون، إذا عندك سنة قائمة واضحة مثل المسألة اللي قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع التلبية لرمى جمرة العقبة، وأهل المدينة الأوائل يقطعونهم ذاهبين إلى عرفة، نقول خلاص السنة واضحة الآن. لكن حنا نحن في السنة اللي خفية علينا أو في أشياء متعارضة أو كذا، اللي عليه العمل هم وش كانوا يعملون. نحن ما قلنا أهل المدينة في القرن الخامس عشر اللي الآن أكثرهم مرجئة ولا صوفية ولا، نقول المدينة في الصدر الأول اللي هم أزكى هذه الأمة وش كانوا يعملون، يعملون بأوثق شيء. طيب هذا أكبر مرجح. نعم صلى الله عليه. قال وسئل مالك عن رجل من آل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة، قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. يخرج إلى الحل اللي من أهل مكة، وأهل مكة ما عليهم عمرة إلا أن يقدموا من أفق من الآفاق. لأن العمرة للداخل إلى مكة وليس للخارج منها، العمرة لمن أتى من كل فج عمق وليس ليخرج من الحرم، العمرة للداخل ليست للخارج. لكن من أراد أن يخرج يخرج، ابن الزبير رضي الله عنه خرج من مكة، وعائشة رضي الله عنها خرجت مكة وأتت بالعمرة، يعني إذا كان فيه حاجة. لأن من أول نقول والله لا أحد الآن نشوف في ناس يجوا يقول إحنا الآن الحج يكلفنا 30,000 و20,000 ونجمع طول العمر، وإذا أتينا هنا أبوي جدي عمي أمي ما اعتمر، وفرصة ولا يمكن تكرر، والقرعة ما تأتيك إلا كل 100 سنة مرة، ولا في فلوس، ففي فرصة. نقول ما نقدر نضيق على الناس، وعندنا دليل. ابن الزبير يوم بنى الكعبة قال يا أهل مكة شكرا لله كلنا نخرج إلى التنعيم ونحرم بعمره ونأتي. يقول القائل ما رأيت مشهد أشبه بيوم الحشر من ذلك المشهد، كل أهل مكة خرجوا للتنعيم وأحرموا وجو، يقول والله أن أودية مكة قد ضاقت بهم. هذه سنة يعني، لكن السنة عند حاجة يعني، فعل ابن الزبير مرة ولا عائشة. فإذا جو أهل الأمصار وحالتهم حاله يقول نبغى نحج عن أمي عن أبوي، ما تقول لا أحد يحج ما فعل كذا، هذا فيها رخص. لكن عاد أهل مكة كما سيأتينا عن عطاء يقول المشوار اللي بتروح للتنعيم وتيجي لو تطوف بكم سبع والله خير لك، الوقت والجهد تروح مع الزائر للتنعيم وترجع، الوقت هذا لو تطوف بسبعين ثلاثة أفضل لك، لأن غاية العمر الطوف هو معظمها. نعم. صلى الله عليه. باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. إذا أراد أحد أن يعظم الحرمة، إذا أراد أن يعظم الحرمة حرمة البيت، من تعظيم الحرمة أن يساق لها الهدي، وإذا سقت الهدي ما يلزمك محظورات الإحرام إذا كنت ما نويت عمره ولا حج، لأن المنتهى هو البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي وهو في المدينة ولا يحل عليه، لا يحرم عليه لا نساء ولا طيب ولا غيره. وهذه كما قلت لكم مرارا والله أن هذه سنة متروكة، أن الواحد يرسل هدي لمكة وهو في بلده، ولا إذا جاء المكة يسوق مع هدي يركبه في السيارة ويسوق ما استيسر من الهدي، تعظيما للحرمة اللي عظمها رب العالمين. اللي يقدر والله أن هذا خير، وحتى إحنا أهل اللحيانية لو أن الله اللي يسر عليه الواحد يأخذ له خروف ولا ذا ويقلده قلائد ويسوق للحرم ويذبح في الحرم ويوزع على مساكين الحرم، تعظيما للحرمة طول السنة، هذا والله سنة، سنة عظيمة هذه ومتروكة. حتى القلائد هذه ما حد يعرف، لو يشوفونها الكبار والصغار إن هذه قلائد الله عز وجل ذكرها في القرآن كم مرة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. نعم. صلى الله عليه. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدي. نعم. خلاص اللي ما علم يفلج من لا علم عنده. عائشة ما في شك أنها القول قولها ليس ابن عباس، ابن عباس أوهم لما قال اللي يهدي هدي يمتنع عن محظورات الإحرام حتى يبلغ الهدي محله، لا أوهم، النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة هو ما نوى حج ولا عمره، وعائشة أبخص الناس به وأعلى الناس قالت ما حرم عليه لا نساء ولا طيب ولا شيء، هذا إنما هو هدي للحرم. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول لا يحرم إلا من أهل ولبى. نعم، لا يحرم إلا من أهل ولبى، من أحرم ولبى هو اللي يمتنع عن محظورات الإحرام، أما اللي يرسل الهدي ما أهل ولا لبى. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهدي أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة. نعم. لو كان أنه يحضر، تشوف الناس اللي في العراق وفي أنحاء الدنيا تلقاهم محرمينهم في بلادهم، ينتظر الهدي يبلغ مكة وينحر ثم يحل هناك، هذا بيغير الشعيرة، ما نعرف الإحرام إلا من أهل ولبى، وهذا يدل على أن هذا خطأ. نعم. قال: وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرمه حتى جاء الجحفة. واضح. هذا الآن خرج بنفسه بالهدي هل ولبى، لكن هل يستطيع أنه يشعر الهدي ويقلده في ذي الحليفة ويؤخر إحرامه هو إلى الجحفة هو معه؟ قال مالك. نعم. سم. فقال: حتى جاء الجحفة. نعم. أحسن عليه. قال: حتى جاء الجحفة فقال: لا أحب ذلك، ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال، إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. أما إذا كنت أنت مع الهدي لا تقلد القلائد وتشعر القلائد، معناه تأخذ حبال أو أشياء من أول يضعون فيها نعال ولا أشياء، وقلادة حبل تضع في رقبة الهدي سواء غنم أو بقر أو إبل، حتى كل من رأى القلائد يمتنع عنها، لأن هذا هدي معروف أن هذا مساق، وهذا من الشعائر، هذا من الشعائر، لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي والقلائد. والإشعار هذا في الإبل خاصة، لأن البقر والغنم ما تحمل الإشعار، ضعيفة، أما الإبل قوية، يأخذ سكين شفرة ويأتي عند صفحة سنامها الأيمن ويشق في الشحم وليس في اللحم، في السنام يشق، إذا سال الدم قليلا يمسحه، فكل من راه يعرف أن هذا هدي، هذا إشعار ما في شيء. نعم. صلى الله عليه. وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير المحرم؟ فقال: نعم لا بأس بذلك. إذا كان اللي وكلته يودي الهدي إلى مكة ليس بمحرم أيضا، وأنت لست بمحرم يجوز، لأن هذا هدي للحرم لا علاقة له بالإحرام. نعم. قال: وسئل أيضا عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم قام، فلم يحرم عليه شيء مما حله الله له حتى نحر هديه. نعم. هذا وهذا يدل على المسألة اختلفوا فيها الناس، لأجل ابن عباس وعائشة قال اختلفوا الناس فيها، فقال الأمر عندنا اللي قالته عائشة. نعم. باب ما تفعل الحائض في الحج. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد حتى تطهر. نعم. هذه السنة في الحائض والنفساء أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأنه لا سعي إلا بعد الطواف، لا سعي إلا بعد الطواف، ما تستطيع. أما لو حاضت بين الطواف والسعي بعدما فرغت من الطواف ثم حاضت لها أن تسعى، لأن السعي ليس من شروطه الطهارة، ولا شيء من المناسك تشترط له الطهارة إلا الطواف فقط، فلو حاضت بعد الطواف لها أن تسعى. أما لو كانت ما طافت ما تستطيع أن تسعى، لأنه لا سعي إلا بعد الطواف ولا طواف إلا بالطهارة، وتشهد المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. الآن طلعت صور للحرم قبل، سبحان الله المسعى كان حي آخر، شفت الصور الآن طلع جديدة أمس يورينا أحد من إخواننا، المسعى حي آخر، هذا الحرم وهذا البيوت والدكاكين وكذا، هذاك المسعى منسك مثل ميناء ومثل مزدلفة ومثل عرفات، وهو لا زال كذلك، لا زال كذلك حتى الآن لو كان ملصق بالحرام لكنه منسك، هو مشعر مستقل. نعم. صلى الله عليك. باب العمرة في أشهر الحج. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك إن أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثة، عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. والعمرة الرابعة المقرونة في حجته، لكن عنده المدينة أنه مفرد، فلذلك هم يقولون اعتمر ثلاث مرات، وما اللي يقولون أنه قارن قالوا العمرة الرابعة هي المقرونة في حجته المدموجة مع حجته. كل الثلاث هذه في أشهر الحج، عام الحديبية وعام القضية كلها في ذي القعدة، وعام الجعرانة أيضا في ذي القعدة، يعني راح الطائف في حنين وبعدين الجعرانة هذه اللي قريبة منه. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثة، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. بعضهم قال أن اللي في شوال يمكن أهل بها في آخر شوال ولم يفعلها إلا في أول ذي القعدة، لكن اللي المعروف أن كلهم في ذي القعدة، كل العمر في ذي القعدة، لما أتى الحديبية وهذه العمرة أصلا كتبت عمره وما فعل أفعالها، إنما أحصر عنها وتحلل منها لكن أهل بها، وعمرة القضية هذه فعلها، وعمرة الجعران هذه فعلها، وعمرة الحجة إن كان قارن هذه مدموجة، فتكون العمر المستقلة له صلى الله عليه وسلم ثنتين فقط، عمرة القضاء سنة سبع وعمرة الجعران سنة ثمان، سنة سبع وسنة ثمان، وأما الأخريات ثنتين، واحدة ما تمها لأنه أحصر، واحدة داخلة في حجته. نعم. لماذا قال العمرة في أشهر الحج؟ لأن بعض الناس يعني توقع العمرة في أشهر الحج، وكانت الجاهلية شديدة يعني يرون أن هذا أفجر الفجور أنك تعتمر في أشهر الحج، وتعرفون كلمتهم المشهورة يقولون إذا برئ الدبر، يعني البل إذا ركبتها الشداد هذا يسوي لها جرح في الظهر، فإذا أنت وضعت الشداد وتركت البلين يبرأ الدبر يعني من سفرة الحج، فيقولون إذا برئ الدبر وكذلك النقب اللي يكون في أخفافها، وعفى الأثر أثار الحج، ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، هذا من قوانينهم اللي غيروا بملة إبراهيم، فكانوا يرون أفجر الفجور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعتمروا في أشهر الحج، واعتمر هو في أشهر الحج لكي يكسر هذا القانون اللي يحرمون، هذا من حيث اللي يمنعون، لكن كما قال عمر وسيأتي أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أن تكون العمرة في غير أشهر الحج، اللي يرى أنها جائزة لكن التمام أن تكون في غير أشهر الحج، هذا ما في شك، وسيأتي عن عمر. أما اللي يعتقد أنها أفجر الفجور ولا ما تجوز، لا هذا انتهى، لذلك عقد الباب هذا. كمل بس الباب. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال أعتمر قبل أن أحج، فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. الآن يسألون بعضهم يقول أنا تيسرت لعمره وأنا ما حجيت حجة الإسلام، نقول النبي صلى الله عليه وسلم تيسرت لعمره وما حج حجة الإسلام، اعتمر سنة سبع واعتمر سنة ثمان وحج سنة عشر، فيجوز، لأن هذا واجب مستقل وهذا واجب مستقل، فيجوز أن تتقدم العمرة على الحج، بل النبي صلى الله عليه وسلم تقدمت عمرته على حجته. نعم. قال وحدثني عن مالك بن عبد شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. نعم. عمر بن أبي سلمة اعتمر في شوال ورجع، معناه أن اللي يعتمر في أشهر الحج ما يجب عليه الحج، إذا رجع إلى أهله ما يجب عليه، ومعناه اللي يرجع إلى أهله ينقطع تمتعه. باقي باب قبل التمتع، لكن ممكن اللي هو متى تقطع التلبية في العمرة، هل هو إذا دخل الحرم ولا إذا رأى البيت، نجعله مع التمتع إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبد رسول الله.